تحصل الماء نصيبها من الماء. الحين جوهم مشتركين في ايش؟ قال في عين أراضي بتسقي من عين ورجع ايش؟ ورجع بعد انت الأرض بيدخل نصيبها من الماء طبعا من ايش؟ الحق بيدخل مع الأرض حين تشتريها ما هو ضروري تقول نصيبها. واضح؟ الماء بيجو بيصير من الجربة ولا؟ لا ما هو ضروري من الجربة. حيجوا معك مثلا ليش؟ بيجوا الساقية بيسقوا الأراضي منها وانت معك يوم في الأسبوع مثلا اليوم ذا يجوا تبع الأرض ولا فيها بير يجوا تبعها ولا فيها بير ما عدا ده لأنه مثلا الثاني وفي الأرض الماء ده عندك مثل كان أنا قال إلا لعرف إنها تبع الأرض ونصيبها ما بيع يعني ما يدخل مدري كيف الحين ما بيجي ما سهل من الماكينة لكن هو المحتاج ها الحين إذا باع واحد إذا باع أراضي مثلاً معهم إيش تبع الأرض راح ما بيجي تبع الأرض بيجي تبع الشخص أيوة لكنهم مش يتخيلوا حين جوا مع الأرض الحين حين جوا مع الأرض ورجع اشتري ربع الماكينة كده الأرض على الأرض ها ده مثلا يدير الأرض معي أرض معنا مثلا ثلاثة أراضي ثلاثة ورجع اشترينا أنا وياكم أنا إحنا ثلاثة ماكينة ويعني حفرنا وخزقنا وطلعنا الماء من عندك احنا مشاركين احنا مشاركين ما بالماء لكن هل قد الماء تبع الارض؟ لا ما تبع الارض اها واحد باجي الماء تبع الارض هذا المثال ما حق هاي ناهي لكن دالحين واحد بيقول ما تبع الأرض تفهموا كون تبع الأرض ما إذا شريته هو ملك مستقل هنا يعني شيء مستقل الأرض آه من الأراضي دالحين قال إذا جاوبها مثلا حد يعني مكان كفرة جيت أحيي فيه أرض أحيت سبرت لي مزرعة ما بيقولوا ده الإحياء بيجت برسل إذا ما مالك لها حين جيت سبرت لي مزرعة حوطها وزرعها وقدي لي واضح وبيجي لها ماء من الايش من الوادي مثلا وجاء واحد وسوى سوى ارضيه ثانيه يعني مزرعه ثانيه وهو جينا من الماء قال لنا حق انا ويا فلم ما بلني اولى قبله فاذا رجع جاء المهم اذا اجتمع مجموعه اشخاص قال لهم حق فلم الى الارض نفسها ما هني شريت ولا سويت ولا أنا داري ما دام حضر وجمع كيف كلام تعرف عليها كيف تبع الأراضي لا إذا تبع الأراضي لا كيف تجي تبع أيوة أبصر افرض أن هذه عندك ربما إن كانت البير الأرض كبيرة ورجع تقسم مثلا يتقسم الماء سهل سهل سهل سهل تبع الأرض لا لكن إذا هي يعني تبع الأرض هي مثل ورثوها ورثوها الأرض يعني بتقسموا الأراضي يجي لهم من الأيش البير أنا أشتري إذا سوى واحد البير ده الحين هذي بيسوى الناس ما عندهم بيجي الماء تابع الأرض أصلا شارك في ذا المكينة ما هي تبع الأرض لا المخزق ولا في شيء ها الا لي واحد ها الا عندك يعني جه جه في الارض الا لما البير بيدخل ماكينه لا الله في على العرف العرف لما عبني نقيم قلوها ها من الماكينة؟ من الماكينة؟ هذا يعني إذا جاء عده بقى يستعمل الماء يعني ما قد باع. ما يشتري بيع الماء نفسه. قبل هذا واحدة ثاني لما الماء نفسه ما بيملك. الماء ما يملك. يعني أفرض إلا إذا قد حاجة واحد في إناء ولا نقله يعني الماء في البير إذا عاد في البير لو هي في أرضية ما أقدر ملكة أنت حفرت أنت بير خذقت أنت مخذق فيه ماء الماء ما أقدر لك كيف؟ ما بلنا لا يجي واحد يدخل والله فإذا جاء واحد مثلا سمحت أنت له أنه إيش أفرض أنك سمحت أنت الواحد أنه يجي يشيل له قليلة كان شفط مال مدري كم حزانة شفط مئة كيلو مثلا هو بالنسبة للماء ما عاد أكبر منه الملك يضمن إذا ملك أنت حاجة وجلا واحد يعني معك خزان ماء وجاء واحد يشله والله يكفح فاض من يبدله مثلا واضح لكن ما يجي واحد يشفط دي في البير لو ما يخلي ذا تبرع ما هو ضامن ما هو لك يملك إذا نقله من مكان ما حط فيه خزان ولا في كذا قديم منه إلا لكن يملك الماء بالنقل والإحرام يقول له الله تهرد في مكان لو ما نقل انت حتى إذا قد حرد منه حتى ضروري النقل قال قالوا إنك إذا لكن أنا عاد نتطور اليوم إذا حتى ينزل إناء وجاذه ما تملك انت ضروري تقول هذا الحين إذا نزل الحين وشاركوا في المعيشة في المخزق ما يقول لك داخل في الأملاك بدو مملوك إذا هو في مكان ملك لهم وقد حوطوا وصوروا كده قالوا بدو من الإحرام ما عم ندخل جار في تفاصيل الماء ما بلشتي تدرون أن الماء ما يشتي الماء نفسه يشتي المكان البير نفسها دي مملوكة للجمعة ولا إذا معهم غير ساقية بيجي منها ما فالساقية نفسها ملك للجمعة ما بيملك ما نفس الماء ما بلش ساقية إذا قم معك نصيب في الساقية يعني يجي لك ما الماء ما لا عاد الماء حين يقولوا انه ملك فمثلا كونه ملك هذا مثاله كونه حق عاد غير الملكية يعني لك حق في الماء هذا غير الملكية اليوم اي ما له حد لكن ما حد ضامن اذا شل الا لكن ما ضامن شي فرق بين الملك ولا الحق ولا بس هنا بعد الحين مسألتنا هنا كان بيدخل في الأرض الماء يشتري البير والله إيش والله إذا هي بيجي لنا ساقية معنا ساقية بيجي منها إيش معنا عين بيجي الماء في ساقية فالساقية نفسها هذه أي بعد تدخل هذه بيسم لك الساقية ولا البير هاقل قال وفي الأرض الماء إلا العرف والسواقي واضح مش الساقية الطريق ها؟ هكذا بالنسبة للمواصير بعد تدخل مشتراها ولا انه دي بيشتريها ودي بيزويها دي تبع الأرضية لكن إذا ما بنبقى لها بعقد ها؟ الماء مرد لها المحن وين ذكر؟ قالوا السوائل نشتي نفسها وهي غير لا نشتي انها المكان البير نفسه مكان كان نشتي منبع ما بير ولا عين مكان العين أقول والسواقي والمساقي المساقي المناجي واضح يقول الأسباب المكان الذي يجمع فيها الماء ويأتي إلا ما عنده هذا يدخل تبع الأرض والحيطان والحيطان لا بعد أنت أرضية وقديم ثورة فدستور كان لا تقول ما قبعد منك اليد لا ما ذكرته واضح كذلك إذا فيها لو بعد بقول إذا فيها أبواب وكذلك دي الظاهر ما تبع أيه ما يجمع كرضيا والصور أنت هذي أبي أرجع ما أدري لا وين دم جاي تقلع القرش يفرض يو تبع قال والمساقي ودينا والحيطان المال اللي كتبنا الجرب لا المساقي بيسمى الأرض هذي بيجي يصير فيها يتجمع الماء في هذي وجاي يصير لما يقولوا مناشي مثلا الحين يجي سال ما بيجي الا بيجي في منطقه كبيره ورجع يزيل ويتجمع في وادي يزيل لا لا هذا عندك مناشي المكة لما يشي ما هناك وش المشرب مساقي ايه وش بنسميها صب ولا منشا مناشي ما هي الله السواقي ولا هل عايشتي بالمساقي قال سواقي ومساقي المساقي يعني المناشي على الأصبع كبا تدخل تبع الأرض يعني يجي لها الأرض لا جامع الأرض يا بيجي لها مثلا أنت قلنا رح تنتهي حط بيجي لها جامعك أرض بيجي لها مطر من شاء الله من الحدة يبني بتجمع وجالها كبا تدخل إذا بعد انتهى مع ليش مع الأرض إذا ما هي ملكها لحد طبعا لو هي ملكها ما يبقى لك الحد هكذا الطرق المعتادة إن كانت إذا مع الأرض طريق وهي معتادة قال بقى تدخل في الايش بقى تدخل في البيعة إذا بعنت الأرض بقى تدخل الطريق إن جاءت الطريق اللي هي ملك لك دخل وإن جاء إياها بلا حق لك المرور دخل الحق بس واضح ها يجيب الفارق يعني لأن هنا قال بجار طرقها ولا قال معتادة ولا هنا قال معتادة ما طرق باجي ربما من الدار باجي بحتاج لها طريق او زين بيعيب يعني بس بر دار ما معها طريق طب لك أن الأرض يسفر ما يجمعها طريق أخلاً إما حد يسفر ما يجمع حد يدخل صلاة ولا لا إيه ما الدار ما يجمع تحتاج لا طريق يعني كذي باش يدخل على كل حال إلا كيف إلا من الحين جوا أرض كبيرة ورجع يهبوا لك في وسطها إيش 20 حبلة عجبة كبيرة 2000 حبلة حطوا لك 20 حبلة في وسطها قالوا سيارك لأنك مسألة ثانية إحنا إذا باع منك سير أرض ولا مع طريق ولا هي باع منك صاحب مع طريق ذه خلينا بايت ما قبى طريق هذا الحين قال الطرق باش تدخل إذا ما الطرق معتادة هذا فهذا إذا هي موجودة وإلا إذا ما بشي طرق أصلا ففي ملك المشتري إن كان عرفت الحين إذا جرينت أرضية عند أرضيتك وما مع طريق معتادة إذا ما عليهم يهبوا لك طريق أنت هالطريق من أرضيتك واضح إذا يكون الطريق من ملكك أنت وإلا ففي ملك المشتري إن كان يعني إذا كان معك ملك ومستقر بهذا الأرض وإلا يعني إذا ما معك ملك شريت أرضية بعيدة عن أراضيك ولا ما معك الله هذا الشيء تملك قال وإلا ففي ملك البائع أيضا إن كان مثل ذه حين يجي واحد معه إذا واحد مالك حدبه أو أرض 1000 حبلة ويهب لي في وسطها ايش 20 حبلة ولا 10 حبل في عليه يخرج لي طريق دو ما هو ضروري اظن شريت الارض بايش طريق ها ولا شروط ولا قد باي يدخل الطريق لا يجبر الحاكم ها لا ما يخرج الماء ممر يعني عام الى طريق لا ها لو كم ما هي؟ لا حسن الله. يعني كل شيء واحد وبعدين يروح. ها عندك مسألة ثانية الذي بان جدا إلا بايعين حاسمع ذهن واضح وإلا في ملك البايعين كان حين أخوض كثم حجبة هو حجة داخلي وأدخل وإش بعدها في هذا الطريق قال معنا في ملك نعم ملك ما سابر القسم هذا ربي حقوقها في القسم ربي حرجه لا هي بيقول في القسم أنه ما يصح إلا بكي منابع يعني بطريقة هي فيها قال معه الخاصة يعني عايها فيها طريق يعني بيشوف حاجة في كل معه ملك هو ايوه الأخفاد ما قم عنه يبقى في القسمة هذا غير صدق الله هذا الحين واضح وإلا في ملك البايع إن كان فهم ذلك يقولنا لكم لا برجع حددوها ما هي هذه الطرق المعتادة هي الحين ما هي لا تبع البايع ولا المشتري المروحة يصبر جي تابعة ويصبر جي عم فأقول وإلا ففي المشتري إن كان وإلا ففي ملك البايع إن كان وإلا فعيب دالحين بقينا إذا ما مهمة إذا بهت أرض ما معها طريق من هذه قال سمي قال دالحين على الأرض ذي والوسط إحنا قلنا فيها إذا باعها والباقي لسي خلق طريق ولا إذا فرضنا أنه باع ذي خارج ذي محيط بالأرض ورجع وبيبقى لك هي الأرض صح ورجع باعها نلعب باعها في طريق ما معه لا ملك هو ما به طريق معتادة ولا معه ملك متصل بها ولا البايع ما معه ملك متصل فهناك في سوى ما هو ثابت ما بشي طريق ما هو ثابت يخرجه طريق إذا تبقى بغير طريق لكن المشتري قال وإلا يشفى عيب بس قال هو عيب بدي يرجع بدي يردها بس بدي يشتريها من غير طريق صار طيب بدي يشتريها واحد لو ما هي معها طريق لا يدخل صلاة لا يدخل لا بدي يرجع يبيع يريح ما تغلى ورجع يبيع لا بس بدي يرجع يبيعها في ما بعد لا للجمال يا للفايدة ما حين ما يرضى يبي صاحب الأرض يجيب الدفاع ولا يشتري هذه أخذ جاولة المن ما يصبر يشلها واحد ثابتة والحين إلا ففي ملك إيش كملنا الأرض لا عاد إحنا فيها ونابت يبقى سنة فصاعدة عبقينا إذا باع الأرض في هذا الزرع ولا فيها شجر إحنا بفرق بين الشجر قلنا الشجر هي يعني يقولوا إذا هو شيء يقطف أو بيجزه ما بيقعد خيرات مثل القاف مثل البر مثل الذره ما بيجزها كلها يسمى زرع والباقي يبي بيقعد خيرات اثنين مثل الرمان ومثل التفاح ومثل البركس يسموه قرث قرث ولا هذا الحين أضر ما الشجر كله بيسموه هذا الحين إذا بعدين أرض وفيها إيش وفيها رمان دخلت البيع اي وفيها غرس فيدخل في البيع النابت الرمان نفس الرمان غير الثمرة واضح فيدخل فيها فيدخل في البيع لكن هذا الارض فيها قد الرمان دخل في البيع برجع بي تقول اشتين من الرمان عادم لي لو ما ذكرت الصرعي لا ما قدوم الحين الغرس بس قلنا قال لا نابت ما قبل واضح لكن اذا ما تنتهى فيها قبل عدلك بعد انتهى معك فيها بر عاده لك لانه ما بيقعد خيرك ما يقعد يعني من الشيء اللي بيحسدوه تماما لا بيقعد سنين سهلا ما بي برجع يطلع الشيء بيقدو موجود ما بيخلص سنين ادي هو موجود أما ذيك دو موجود خلاص لو خلاه إيه قلنا ذي في الأرض سهل لو خلاه هو سنة ها خلاه سنة سهل لو خلاه إذا عادة بيجزوها الناس كان النبي يقول لك كذا أصل المسألة أن هذه بيصبر يجزوه قد يضع شله ويسلم أصلا من انتهى الشغلة لكن ما حين يجور الرمان والشجر دولة تشي عدم لك برجع يعني ما عاد نستفيد من الأرض واضح هذا قلت الحين يدخل فيها أيضا نابت يبقى سنة فصاعدة بيبقى كثير يشتري لا يدخل في البيع هذه بيقعد خيرات مدري ما السنة هذا كيف تحديدها بالضبط السنة بالتحديد ولا المهم كان هذه هذه بعض الأشياء بعض الأشجار أو الأرسال بيجي منها ثمرة ويخلوها ويأكل يبصوا منها الثمرة القاد ما ينبات شجرة القاد ما ندخل لأنها بتقعد كثير واضح قال لكن ايش وإن إلا ما يقتطعوا منه من الشجرة اللي بيقطعوا منه مثل ليش الرمان يحبين الثمر ولا ما هو ده اللي بيع الجرباو فيها بعت أنا مزرعة أو أرض فيها شجر رمان وفيها ثمرة إحنا قلنا إذا بعت الأرض دخل الرمان لأنه من ذي بيبقى لكن استثنى من الشجر من الرمان ذا الأش هذي بيقطر لا ما شيء إنك تستثني من غير تستثني في البيع لكن من غير إذا قلت بعت منك فيها الأرض دخلت الرمان الشجر كلها قدي لك لكن الرمان الثمرة ما قدي لك أيوة يعني إلا فلا يدخل في البيع إلا ما يقطع منه سواء قال إلا ما يقطع منه سواء يقطع جوه ثمرة نفسها ولا ورق مخلاش لو قاعد حين يقتلوا أيوة حين يبيع ولا غزل لو قاعد حين يكسروا ما هم داخل في البيع هيا قال قطفة وإيش على طول هيا كنيه موجودة بعدها خلاص ماذا الحين حين أبيع منك الأرض وجاء فيها رمان وثمر ورجع الثمر قلنا عادها لي لكن الرمان من هي له دي للمشتري الرمان الشجرة هي الرمان دي للمشتري إذا رجع طلع منها شيء بدولة بعد البيع هذا ذا الحين إلا ما اقتطع منه قال إيش لكن بشرط إلا مشترط إذا ما شرطوا أما إذا قلت بعت منك هذه الأرض إذا أقول لك شريت هذه الأرض إيش بثمرة بالثمر بذي فيها مشجر وثمر ما عاد استاذ مخرجها هذا الكلام إذا سكتوا بيدخل الذي يبقى ويخرج إيش الذي بيقطف لكن إذا بدهم يدخل الذي يقطف في خلاص ما يدخل ماشي ها اقدر اعرف له قال هلا قدير المشتري ما عندها مشكله المشكله حين يستغني حين يسكت لا ما ذا لا ما في مشكله ولا قال الحين اشتري الارض ثمرها وش باقي علي هذا الحين وش عندك ثمره ومجهول لا ما مساله الجهاله وما جهاله بلا هناك انه بيجي مشكلة بقاء ما بيصير تأجر الشجرة للثمرة ذي الشجرة لك والثمرة لك تعال بيجي مشكلة إذا اختلف مالك الشجرة والثمرة سهل وش باقي وش باقي لا ما قال ما بيصير لا ما أكبر شيء للشجرة قبل هناك بيجي الحين أبيع منك الثمرة ما بتنفع يعني إنك تقطعها ما قدرنا بعد ما أنا بس بتخليها هي لك الشجرة ولا أنك تخليها وتديني أجرة للشجرة هنا ما هو لازم لا ذا ولا ذا لو شراها ماذا المالك مستعد تال لو شراها قبل صلاحها ورجع سقها المشتري لما قد ما وصل قط قال اشتيها ثمر شراها واش شراها هذا ما قد طاب الا ثمر سهل إذا قد الثمر في ريح المهم الثمر ذا هذي يقطف مثل الثمر والورق والعصان قال ما تدخل واضح هذا عند الإطلاق قال إلا ما اقتطع منه إلا مشترط من غصن وورق وثمر ويبقى للصلاح بقيناها كيف يسوى به الثمر قال إذا ما تصلح في خله ويبقى للصلاح بلا أجرة لا ما تقدم لي يجي له يجي يدور لها ورجع يطلع ما تقول بيخلط عليك ما يداري وين هو ولا وش قال يبقى بلا أجر ما لو يجي أجر هنجي مشكلة ايه أجر الشجرة على الثمن يا قال شرط القاء قال هناك يصح استثناءها ولا يصح بيع يصح استثناءها الثمن هذا وذيها مثله ذيها مثل الاستثناء إلا الجدل ويزحوا ويزحوا ويزحوا وش بعدها ويزحوا أني شيء واسح استثناءه أني شيء ما الاستثناء ذا القبل البيع البيع لا تبيع ما أنا ما ببيع الثمرة أنا بعت منك الأرضية الثمرة عاد علي ما بعتها الثمرة ما بلا قلنا لك إذا أنت بتبيع الثمرة سالم الثمرة ما لما تزرع الثمرة قالوا ذا عامل سالم الثمرة ما أصلح لا قالوا سالم الثمرة لأن معه وقت لما ثم قالوا لما ثمرة الإنجليزي يعني مدة لما تصير بس قبل ما هم ما يسافر تقول خلاص بعد منا كذا واستثني ايش السكن فيها لا أجرة السكن فيها واسكت هذا الحين ايش هذا ما يسكيه الثمرة على البائع يخليها عند المشتري لما يطيب ويرجع يقطفها ولا يجي لها هنا انا صاحب المزرعه المشتري زمان يسكي ويبقى للصلاحي بلا أجرة ها؟ لأنه ما بيسقي الشجرة والشجرة له لما إذا بيشيل للثمرة ما عم أجرة ما نفس الثمرة يكاد يكاد إنه بيجي عليه لكن ما قد ذكره لأنه إذا ما يشيل ما بيجي بيزن لو قال لا ما هم استثناء اللبن ما لأنها اللبن نفسه مثل اللبن ما لكم استثناء عن البقرة عن الأرض نفقة الأرض على إذا اسمح حقة الأرض في سبرها له على مثل سيئة اسمح حقة الأرض في سبرها يصلحها عليه لا يقول على صاحب السمر لما صار الثمر لا على المشتري الأصلح والثمرة ما هي ثمرة البائع ما هي مثل هذا هذا الأرض الأرض هي على ويسمع على مالكها إلا بتحتاج ثبار التراب يسمع حق عليه هي عليه حتى القلاطة يقلط ويثبره على صاحب الأرض والشجرة هي له قبل إذا هو أن استسكا يجي للثمرة فقط هذا دي بجي على إيكاد على الأرض باي باي يتحملها حتى أمدريكا باي ما يثقلها قال وش قال ويبقى للصلاح بلا أجرة فإن اختلط بما حدث هنا مشكلة بعد منك هذا الأرض وفيها شيء الرمان وفيها ثمرة قلنا الثمر عدل ورجع جالك ايش يا هذا الرمان ما قطفنا عافا ايه ما قررت انت بيزا عالقاج يطلع بسرعة ايه قطلع قطلع ثمر لا بلس بعد منك الشجرة ويا بلس إلا حين جاء المفروض أن الثمر لي ما قطفنا أطلع قدها لي كان بلس غير الأول لا ما معي وقت الشيء البلس الموجود بس ما دي يجي هو تبع الشجرة دي قد وجد يبقى على الصرع يقول لك يقول موجود لكن حين يطلع لك بلس بعد ما قال بشيء ما بلا بستان هلا بيطلع بلد بيطلع بلد جديد يقوم معك بلد مدريك هم قطاب وجيت انت وقعد لا واضح ما بحد يزارعين بينكم هلا ما هو بيطلع البلد غير البلد الاول القاعد بيطلع بسرعة القاعد بيطلع بسرعة القاعد ولا تدفع ولا البلد يبدو بلد كله يبدو بلد ما بشي يبدع من جديد بعد ما يقاطع البلد الله. لا قالوا مما يظهر شيئا فشيئا قالوا مثل البلد عاصم عبدالله ما بدي راح البلد قالوا مثل البلد عاصم قال الحين ايش ويبقى فإن اختلط بما حدث قبل القبض قيل فسد العقد قيل لا بعده فيقسم هذا صاحب القيل قال إن جاءه اختلط ايش قبل القبض فيفسد وإنه بعده في قسمه يقسمه نصفه حين يقول يقسم يعني نصفه واضح وذي يقول معه كثير قال يبين مدري وين هو ولا لا كلها قال صاحب القيل قال ما نفسر إذا اختلط إن جاءه قبل القبض فسد العقد إن جاءه بعد فايش يقسم المذهب إنه يقسم بهم جمع قبل بعد إذا فسد العقد كيف يعني قبل شيء إيش تفهم وقوله يقسم يعني يقسمه يعني نفسه ما يدري إذا جمع مثلا جاي في هذا السيارات جاء ثانية ورجع إيه أكثر يشهد إنها بعد أكثر الشيخ اللي انا يسمع جديد ما يقول هذا العقد على بيرة الجلبة ولا ما يعتبر البيع ويبين مدعي ويبين مدعي الفضل عاقل يقسم ويبين مدعي الفضل هذا يقول مع أكثر أبين ما فالظاهر ان كذا الكلام كله في ايش لا لا لا بعد القيل لا بعد دوما يقسم قد متفق عليه ها تمام مو متفق لكن على الكلام ذا إن قال لا بعد قال إيش قال ويبقى السرائي قال فإن اختلط بما حدث قبل القبض قيل فسد العقد لا بعده صح قيل فسد العقد ذي الكلام فيه بس ورجع قال لا بعده فيقسم ماذا يقسم ما ذكر فيها قيل يعني ما فيها قيل ذي ماذا صح إذا كان ماذا ما هو تبع القيل ذي لا بعده ايش بعد ما بين له ابو لا ما بين في ذي بعد الا ذكر هذه هو بعد هذه قال لا بعد او فيكس اي ما ذكر قبل لكن الحين يقول قيل اللي يفسد يعني ما المذهب لا واضح المره ما في رجح يعني احنا ذكرنا هذا انك بعد هذا مع المساعدة حين مرقين لا يصح يعني ما ماذا من يصح تبعه أكثر من ثلاثة هاي الشيء كذا ليش ما قال صيغة تضعف قال وما استثنية أو بعمى حقه بقية لحين قال إذا استثنى ناجي مثل حين احنا قلنا أنه إذا قلت بعت الأرض دخل الشجر الغرس فإذا استثنى الغرس سبب واضح قال هذا وما استثنية إذا استثني شيء مع حقه طبعا قال إذا وما استثنية أو بيع مع حقه إذا استثنيت الشجرة بحقوقها حقوقها يعني حق بقائها إيه استثنيت الشجرة بحقها يعني بحق إنها تقعد وكيف نسوي ولا بعت الشجرة بحقها يعني بحق البقاء مثلا ها لا مكانه حقها كيف نسوي ذا الحين قال وما استثني أو بيع ما حقه بقي يقعد إذا استثنيت الشجرة بحقها يعني أنها تبعد الشجرة لا رح يقطع واضح ذا تبقى حتى قال ايش بقي وعوض وإذا يعني تلف ولا شيء أبدا الشجرة أبقى الشجرة غيرها هاو يعني عوض وش هذي ظرف في واش ايش انا بعت منك الارض واستثنيت انا هذول الشجر بحقوقهم ورجع قعدنا قليل لا حنحرقوا فانت ذي تدي ايش بدي حقها المكان ليش عليها اجوة الارض استثنى حق لي حق للشجرة استثنى قالوا لا ما هو المهنسي قالوا بأي تدخل الحق ذا لو تنتهي تعوضها هذا معنى بعوضها واضح شوف هداي ما بتدرون ذا الشيء ذا العلبة حق ذا الفلاني علبة ذا الفلاني ولا علبة مدري من وفي أرض ما هي وفي علبة مدري من بعدهم ويقطعها وتطلع ويقطعها ويلا هذا ما هذا الحين قال ايش وما استغني او بيعمى حقي انا استغل كذلك البيع تعب منك ذا الشجره بحق مشبوبها او بحقها الى تقعد ايه ديلا عبقي مع حقي احنا نقول بحقها يعني بحق بقاها لو تقول الشجره يعني انك تقطعها بعدها اقلع ديلا اقلع لكن احنا نقول بحقها يعني علك تقعد لا ما هي ذا وبدلها هيا اسمعها يا لي اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم يا جماعة حكي بقي وعوضه قال عوض مثله ولا اقل منه يعني قال لا تبدلها بشيء شجرة عشرة كنت تشتهلك اكثر ما بلا ما مثلها ولا اقل منها قال لي خذ البدايه ما الذي يتخلص؟ إلا بس بيشتريها اشتريها يبيع عن الأرض بحقوقها اشتريها الشجرة بحقوقها هذا ما يبيع الشجرة بحقها خلاص يعني منك الشجرة لا الشجرة المستثنى هو بيجي على الحق هاي جديد الشجرة المستثنى هو بيجي يزكي البيع ولا المشتري بعد رجع قبل البيع لا المفروض انها قالوا كانهم قالوا الفوائد اللي ترجع للشجره يعني نفس الشجره العنايه بالشجره هي على مالكها والعنايه بالارض هي على مالك الارض ها قال ما يقسم وزين ويمسكني او بيع معك بقي او وعوض والقرار لذي الارض لكن القرار الشجره هو صح للمشتري مالك الارض حين ابيع منك الارض زياده واستثنيت الشجره بحقوقها في ذا المكان الايش الشجره هو من هنا هو المشتري لكن الشجره هي لي ولها حق البقع فيستفيد مثلا نفرض انه جاء واحد وقطع الشجر وغصبها مكان الشجر في الواقع هو المالك الاجره لك ما يلزم لكن افرض انه جاء واحد وتعدى وقطع الشجر كله وجلس فتره ما هو بيلزم الغاصب قال اجره المده الاجره من يدي صاحب الشجر ولا صاحب الأرض؟ صاحب الأرض. أهلا زحمة ما. إن الأرض له، القرار له. ما هم بيقولون إن الشجر وجهها يعني. إذا كذا ضاع إذا نفس الأرض. لا سهل لا مل ملك يعني. الشجرة وملكها حرام. أقول والقرار قال ما بين كم ذا وقفه بس. القرار لذي الأرض وإلا وجب رفعه وإلا يستثني الحبوب. قال بعت منك الشجرة ولا بعت منك الأرض واستثنيت الشجرة كابل لكن يقلعها ما قال ما قال بحقوقها وإلا وش وإلا يذكر الحقوق وجب رفعه بس آه إلى هنا الحين وقف وإلا